أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال: هذا حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا بأس بذلك. نعم، وهذا هو الأصل في باقي الأشياء. نعم، إلا الأمة فإنها لا تقرض. نعم، إلا أن تشترى. نعم. قال: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 47 و200. قال: حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو أيضا إمام، توفي عام، حمك الله، توفي عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: عن علي بن صالح، وهو ابن صالح الهمداني، وهو ابن صالح الهمداني، علي بن صالح ابن صالح ابن حي الهمداني الكوفي. وعلي توفي إما 51 و100 أو 54 و100. وعلي بن صالح قد وثقه جمهور الأئمة، فوثقه الإمام أحمد في رواية حرب، ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيرهما ممن وثق علي بن صالح، ولم يتكلم فيه أحد إلا ما جاء أن أبا جعفر العقيلي ذكره في كتابه الضعفاء. وعندما ذكره في كتابه الضعفاء روى من طريق محمد بن المثنى، عليكم السلام، روى من طريق محمد بن المثنى أنه قال: ما سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، قال: ما سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. ثم أيضا روى عن الإمام أحمد أنه قال عن علي بن صالح، قال عنه صالح الحديث، ولكن أخوه حسن. هذا ما ذكره أبو جعفر العقيلي في ترجمة علي بن صالح. وبادئ ذي بدء أن أبا جعفر العقيلي عندما يذكر الراوي من الرواة في كتابه الضعفاء لا يعني أن هذا تضعيف منه لهذا الراوي، وإنما قد يذكر لأمر من الأمور التي لا تتعلق بالضبط والإتقان، وإنما تتعلق بأمر آخر من سيرة وهدية وما شابه ذلك. وقد نص على هذا في المقدمة أو في تسمية الكتاب. ولذا عندما ذكر علي بن المديني في الضعفاء قال هو صحيح الحديث، ولكن ذكره من أجل ما جاء عنه أنه يعني عندما أكره قال بمقالة الجهمية والمعتزلة فيما يتعلق بخلق القرآن، وهو إنما قال ذلك تحت الإكراه. نعم. ولذا عندما ذكر أبو جعفر علي بن صالح لم يذكر، يعني لما قال أنه ليس بالقوي أو يهم أو له أوهام أو ذكر شيئا من الأحاديث أو الأخبار مما استنكر عليه، لم يذكر شيئا من ذلك. نعم. وكون عبد الرحمن بن مهدي لم يسمع محمد بن المثنى، لم يسمع عبد الرحمن يحدث عنه، قد يكون يعني حدث عنه، قد يكون يعني محمد بن المثنى ما سمع يحدث عنه ولكنه قد حدث عنه. نعم، هذا قد يكون، وإن كان هذا فيه بعض البعد، يعني قد يكون ابن المثنى ما سمع ابن مهدي يحدث عنه ولكن غيره قد سمع وإن لم يذكر ذلك. وقد يقال وهو أولى من القول الأول أن عبد الرحمن بن مهدي لم يتهيأ له أن يروي عن علي بن صالح. عبد الرحمن بن مهدي مكثر من الرواية ومن الحفاظ الكبار كما هو معلوم، فلا يلزم أن كل من روى عنه أن يحدث ماذا؟ أن يحدث عنه. نعم، فقد يعني لم يتهيأ لعبد الرحمن بن مهدي أن يحدث عن علي بن صالح، خاصة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لم يعمر وقد توفي في حياة أبيه. نعم. وقد يكون لم يحدث عنه ليس لضعف في حديثه، وإنما قد يكون لأمر آخر. نعم. وأما بالنسبة للإمام أحمد فإن كان قد قال عنه صالح، فقال عنه في رواية حرب الكرماني قال عنه ثقة، قال عنه ثقة. فعلي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني ثقة، واضح أنه ثقة. نعم. الإمام مسلم خرج لعلي بن صالح ولكن لم يخرج له سوى هذا الحديث الذي معنا، فالحديث الذي معنا قد خرجه الإمام مسلم أيضا عن أبي كريب كما خرجه أبو عيسى. قال عن سلمة، طبعا علي بن صالح كان عابدا من العباد. نعم. قال عن سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل ثقة جليل، ثقة ثبت، وهو من صغار التابعين. قال عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، وهو من كبار أهل العلم في زمانه. نعم. وقد توفي دون 100، قيل سنة 94 أو نحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، أي جملا. نعم. فأعطاه سنا خيرا من سنه، وسوف يأتي أنه بحث لهذا الشخص عن السن أو عن مثل السن الذي استقرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فلم يجدوا بل وجدوا ما هو أفضل فقال أعطوه إياه. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال خياركم أحاسنكم قضاءً، خياركم محاسنكم قضاء. والإحسان في القضاء هذا يكون بواحد من أمرين أو في كليهما. الأمر الأول هو عدم المماطلة عليكم السلام، بل المبادرة إلى القضاء، المبادرة إلى أن يقضي الإنسان ما استلفه من شخص ما. فالمبادرة وعدم المماطلة هذه من حسن القضاء. والأمر الثاني هو أن يرد عليه ما هو أكثر أو أحسن أو أفضل مما استقرضه منه. نعم، الأمر الثاني أن يرد عليه ما أن يرد عليه أحسن مما استقرضه منه. استقرض منه 1000 ريال ورد عليه 2000 ريال. نعم، فهذه إذا لم يكن هناك اشتراط من قبل فهذا من حسن ماذا؟ من حسن القضاء. وأما إذا كان هناك اشتراط من قبل، سواء كان هذا الاشتراط من المقترض قال اقرضني وبرد عليك أفضل، أو من الذي أقرض قال لا أقرضك حتى ترد علي ماذا؟ أكثر مما اقترضت مني، فهذا ربا كما تعلمون. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك ورد عليه ما هو أحسن وأفضل فهذا من حسن القضاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما فعل عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. نعم، قال وفي الباب عن أبي رافع، وحديث أبي رافع سوف يأتي. وتقدم لنا أن أبا عيسى إذا قال في الباب عن فلان وفلان وفلان غالبا أنه لا يخرج أحاديث هؤلاء الذين قال عنهم وفي الباب عن فلان وفلان، وأحيانا ماذا يفعل؟ أحيانا يخرج حديثهم ويروي حديثهم الذي ذكره في الباب كما فعل هنا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح جدا، ورجاله كلهم من الثقات المشاهير. وقد رواه الإمام مسلم عن أبي كريب نفسه. نعم، وقد خرجه أيضا الإمام البخاري، قد خرج أيضا هذا الحديث، وخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي. طبعا الإمام أحمد عن وكيع، والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. نعم، فهذا الحديث حديث حسن صحيح كما قال أبو عيسى، يعني حديث صحيح. وسوف تأتي باقي طرق هذا الحديث. قال أبو عيسى وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. نعم، سوف يأتي ذلك. نعم، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل. نعم، من الإبل وغيرها. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. نعم، ومن كره ذلك محجوج بالسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم، وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة، توفي عام 600، قد خرج له الجماعة. وهب بن جرير هناك من تكلم بعض الشيء في روايته عن شعبة وأنه لم يرى عند شعبة، والصواب أنه مقدم، أنه ثقة في شعبة، بل مقدم بعض الشيء في شعبة بن الحجاج. نعم، ولذا قال هنا قال حدثنا شعبة، نعم شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري، وهو ثقة إمام. قال عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، أي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه. لما؟ قال فإن لصاحب الحق مقالا. نعم، فانظروا إلى حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اعتذر له فقال إن لصاحب الحق مقالا. نعم، ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم، إذن أعطاه عليه الصلاة والسلام سنا، نعم خيرا من سنه وأفضل من سنه. نعم، وهذا أيضا إسناد صحيح، وسوف يأتي أن أبي عيسى قال حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري، قال حدثنا محمد بن جعفر هو المعروف بغندر، نعم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. نعم، محمد بن جعفر أيضا ثقة ثبت وخاصة في شعبة. نعم، وقد يكون، نعم أبو عيسى ذكر هذا الإسناد عندما ذكرها المتابعة لوهب بن جرير، أنه من أجل أن يعني يرد على من يطعن في الإسناد الأول، فيقول عندنا إسناد أصح من الإسناد الأول. ولا شك أن محمد بن جعفر مقدم جدا في شعبة، بل هو المقدم فيه، وأن من خالفه فالأصل قول محمد بن جعفر. وتقدم أن رواية وهب بن جرير أيضا صحيحة، وأن وهب قد سمع من شعبة، وأما من نفى أنه لم يسمع فهذا خفي عليه حاله، وهو كان يأتي لوحده تقريبا عند شعبة، وذلك لأن والده جرير بن حازم قد كلم له شعبة، فلذا لم يرى وهب بن جرير مع ماذا؟ مع باقي، نعم، التلاميذ والطلاب. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حديث كما قال أبو عيسى صحيح. نعم، وأيضا قد رواه سفيان الثوري، فرواه سفيان الثوري أيضا عن سلمة بن كهيل من رواية وكيع عن سفيان. نعم، ثم قال أبو عيسى حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد من الثقات الحفاظ وله المسند المعروف. نعم، والذي إنما وجد المنتقى منه، المنتقى من مسنده. نعم، وتوفي نحو 240. قال حدثنا روح بن عبادة، وروح بن عبادة هو القيسي البصري، وهو أيضا ثقة ثبت، توفي 200. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام نبي عامر الأصبحي وتوفي عام 79 و100. قال عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم. وزيد أيضا عالم جليل وثقة ثبت نبيل، وقد توفي عام 36 و100. قال عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة، وهو أيضا عالم من كبار العلماء في زمانه، وهو أحد الفقهاء السبعة. قال عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستسلف هذا البكر لنفسه، وإنما لمصالح ماذا؟ لمصالح المسلمين. فعندما جاءت إبل الصدقة أمر أبو رافع أن يقضي هذا الرجل بكره. نعم. فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. فهذا الإسناد إسناد صحيح، ورجاله كلهم من الثقات المشاهير، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب، تقدم أنه محمد بن العلا الهمداني. نعم. نعم. وفي بعض النسخ ليس فيها ذلك، في بعض النسخ ليس فيها ذلك. نعم. والله هو نعم، يعني الأقرب والله أعلم عادة بعيسى أنه في مثل هذا يبوب. نعم. وذلك أن الأحاديث التي ذكرها تختلف عن الأحاديث التي ماذا؟ التي جاءت في الباب الذي سبق الذي تقدم. نعم. كيف؟ إيه بس يعني هذا في القضاء، بوب عليه في القضاء استقراض البعير، هذا الباب الأول. وأما هذا في السماحة الباب الثاني أو الحديث التي سوف تأتي. نعم. كيف؟ والله يعني التي سوف تأتي تختلف يعني في أحكام أخرى، وهو في السماحة في البيع. نعم. قال حدثنا إسحاق بن سليمان وهو الرازي، وهو ثقة. نعم. توفي عام 199. قال عن مغيرة بن مسلم القسملي، عن مغيرة بن مسلم القسملي. ومغيرة بن مسلم صدوق إلا في روايته عن أبي الزبير، فإنه قد تكلم في روايته عن أبي الزبير واستنكرت، فإذا حديث على قسمين، ما رواه عن غير أبي الزبير فالأصل أنه صدوق، والثاني ما رواه عن أبي الزبير فهذا لا يحتج به. قال عن يونس هو بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت. قال عن الحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري الإمام المعروف، توفي عام 10 و100. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فيه ثلاثة أقوال في سماع الحسن من أبي هريرة، قيل سمع وقيل لم يسمع إلا حديثا واحدا، وهو أن المنافقات أن المختلعات هن المنافقات أن المختلعات هن المنافقات. نعم، قال لم أسمع من أبي هريرة إلا هذا الحديث. والقول الثالث أنه لم يسمع مطلقا، وهذا هو الأصوب. وأما حديث المنافقات هن المختلعات المختلعات هن المنافقات فهذا لم يثبت عن الحسن أصلا. نعم، فالحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، وسوف يأتي له طريق أخرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم، والذي رواه كذلك هو إسماعيل بن علية، هو إسماعيل بن علية. نعم، وإسماعيل بن علية لا شك أنه يقدم على مغيرة بن مسلم، فإسماعيل بن علية ثقة حافظ. نعم، ورواية إسماعيل بن علية عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رجالها ثقات، وظاهر إسنادها الصحة، ولذا قال البخاري: وكنت أفرح بهذا الحديث، حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدثه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إذن ما بين يونس وبين سعيد المقبري ماذا؟ رجل، واسطة، بينهما واسطة. نعم، بينهما واسطة. نعم، فإذا هذا الخبر والله أعلم لم يصح، لأنها الأول كما تقدم رواية الحسن عن أبي هريرة، والثاني فيه ما بين يونس وسعيد، فيه هذا الرجل الذي لم يسمى. طبعا جاء عن مغيرة بن مسلم أنه أيضا رواه عن يونس بن عبيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذا عند الحاكم. نعم، فقد يكون مغيرة بن مسلم قد يكون يعني مرة رواه عن يونس عن الحسن، ومرة أخرى قد يكون رواه عن يونس بن عبيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم، ولكن هذا المتن قد صح من وجه آخر كما سوف يأتينا. نعم، قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، وهو ثقة حافظ. نعم، وكان معروفا بملازمته ليحيى بن معين، ولذا له تاريخ عن يحيى بن معين. نعم، دونه فيه سؤالات ليحيى بن معين، نعم، أو فيه أجوبة يحيى بن معين على أروات. نعم، فيسمى بتاريخ الدوري. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، وعبد الوهاب بن عطاء هو العجلي البصري نزيل بغداد. وعبد الوهاب بن عطاء وقع فيه اختلاف، فهناك من تكلم فيه. نعم، فكما جاء عن البخاري وجاء عن النسائي وجاء أيضا عن الساجي أنهم قالوا ليس بالقوي. وعندما قيل للبخاري يحتج به قال: يحتمل الاحتجاج، أو نحو هذه العبارة. نعم، والخلاصة والله أعلم في عطاء أن في حديثه تفصيل ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة ما رواه عن سعيد ابن أبي عروبة، فالأصل في حديثه عنه أنه قوي وأنه جيد الحديث، وذلك لأنه كان مستمليه وقد كتب كتبه. نعم، فرواية عن سعيد بن أبي عروبة قوية، هذا القسم الأول من حديثه. القسم الثاني من حديثه أي عن غير سعيد إذا صرح بالتحديث، لأنه وجد له أحاديث رواها عن ثور بن يزيد واستنكرت عليه، وقالوا أن هذين الحديثين ليس من حديث ثور بن يزيد، وأن عطاء قد دلسهما. نعم، فهو لم يصرح بسماعه في هذين الخبرين من ثور بن يزيد. فإذا أحيانا أنه إذا دلس قد يأتي بما يستنكر. نعم، ففيما رواه عن غير سعيد ينظر في تصريحه بالتحديث. نعم، لأن هناك بعض الأحاديث التي استنكرت عليه، فالأصل إذا صرح بالتحديث فالأصل أن خبر مقبول ما لم يخالف، إذا خالفه من هو أوثق منه. قال حدثنا إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة مشهور وخاصة في رواه عن جده أبي إسحاق. قال عن زيد بن عطاء بن السائب، زيد بن عطاء بن السائب ليس بالمشهور، نعم لم يؤثر إلا عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات، وأما أبو حاتم الرازي فقال ليس بالمعروف، نعم فهو ليس بالمشهور، وسوف يأتي أن المصنف قد صحح هذا الخبر، فهذا نعم يعني مما يقويه بعض الشيء، وأنه طبعا توبع كما سوف يأتي. قال عن محمد بن المنكدر وهو القرشي التيمي، وهو ثقة جليل توفي عام 31 و100. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. نعم، قبل أن نأتي إلى الكلام على فقه هذا الخبر، هذا الإسناد يقول عنه أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح، هذا في الرسالة وفي التأصيل وأيضا طبع الدار السلام، وأما في تحفة الأشراف فقال حسن صحيح غريب، قال حسن صحيح غريب، وأما هنا وغير هذه النسخة قال هذا حديث غريب حسن صحيح. كيف؟ صحيح حسن غريب. نعم، نعم طبعا هو أقوى، يعني هذه يعني أقوى أو أصح بالأحرى ما جاءنا بعيسى الترمذي، إما ما في التحفة حسن صحيح غريب، نعم أو غريب حسن صحيح. نعم، نعم طبعا غريب لأنه والله أعلم رواية زيد بن عطاء بن السائب غريبة، وذلك أن زيد بن عطاء بن السائب ليس بالمشهور، ليس بالمشهور. فبالتالي رواية ماذا؟ رواية غريبة، رواية عن ابن المنكدر غريبة. ولذا قال أبو عيسى من هذا الوجه، قيده من هذا الوجه. نعم، لأن أبا غسان قد رواه عن ابن المنكدر عن جابر، ولفظه رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، نعم، أو سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. ورواية أبو غسان عند البخاري، البخاري رواه عن علي بن عياش عن أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن جابر، نعم. فاللفظ الصحيح نعم هو الذي جاء عند البخاري، نعم. وأما تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر فلأن هذا المتن يعني قد جاء من وجه آخر عن محمد بن المنكدر كما تقدم، نعم. والراوي الذي ليس بالمشهور إذا روى شيئا مستقيما، نعم، جمع من الحفاظ يمشونه ويقبلون حديثه، نعم، ويصنع ذلك أحيانا أبو عيسى الترمذي، نعم. والله يعني قد هو بالمعنى قد يتساهلون بعض الشيء، نعم. وكما تقدم أن اللفظ الأصح هو ما في البخاري، اللفظ الأصح هو ما في البخاري، ورواية أبي غسان عن محمد بن المنكدر، نعم. قال: باب النهي عن البيع في المسجد، نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، والحسن بن علي الخلال ثقة ثبت في عام 42 و200. قال: حدثنا عارم، وكان رحمه الله بعيدا عن العرامة، وإنما لقب بهذا، وهو محمد بن الفضل السدوسي، نعم، كان من أهل الفضل وهو ثقة، توفي عام 24 و200، وقد تغير واختلط، نعم. ولكن الحسن بن علي الخلال قد سمع منه قديما قبل تغيره. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، وهو بن عبيد الدراوردي. وعبد العزيز حديث على ثلاثة أقسام: ما حدث به من كتابه فهذا صحيح، والثاني ما حدث به من حفظه إذا لم يكن شيخ عبيد الله بن عمر، فهذا دون الأول، لأنه إذا حدث من حفظه قد يخطئ، والثالث إذا روى عن عبيد الله بن عمر فروايته عن عبيد الله بن عمر فيها نظر، وذلك أنه سمع من أخيه أيضا، سمع من أخي عبيد الله وهو عبد الله، فانقلبت عليه، انقلبت عليه، نعم. فهي والله أعلم أو بعضها أحاديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبد الله هذا فيه ضعف بخلاف أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فإنه ثقة ثبت، فانقلبت على الدراوردي، فلذا روايته عن عبيد الله فيها نظر. قال: أخبرني يزيد هو بن عبد الله بن خصيفة، نعم، وهو ثقة. قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو ثقة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، نعم. فالبيع والشراء في المسجد هذا منهي عنه، لأن المساجد ليست أسواقا، وإنما المساجد للعبادة ولقراءة القرآن، للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر. نعم. قال: وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. نعم. فأيضا المساجد ليست محلا للسؤال عن ما ضل وضاع وفقد، ليست المساجد محلا لذلك. نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. نعم، لم يصححه والله أعلم أبو عيسى، لأن هذا الحديث قد جاء من أكثر من وجه، وليس فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد، وإنما فيه الشطر الثاني، وإنما فيه الشطر الثاني من الحديث. نعم. فقد خرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد عن أبي هريرة بالشطر الثاني في من سأل عن ضالته في المسجد. نعم. وأخرجه أيضا عن حيوة عن أبي الأسود عن أبي عبد الله شداد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا بالشطر الثاني. نعم. فلذا والله أعلم لم يصححه أبو عيسى. نعم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. نعم. والأصل أن المساجد ليست محلا للبيع، وبما أن الشيخ حسن معنا طبعا يلاحظ أن الذين يعني يلاحظ بحمد الله المساجد ليست محلا للبيع، ولكن أحيانا الذين يبيعون المساويك أين يبيعونها؟ نعم، كثيرا ما يعني يبيعونها في المسجد. نعم. فيقال لهم ينبهون أنكم لا تبيعون هذه، لا تبيعون المسواك، لا تبيعون داخل المسجد. نعم. ولكن أحيانا أيضا يعني يلاحظ على بعض الناس، خاصة الآن وجود الجوالات، فقد لا ينتبه يتحدث مع صاحب الله أو واحد من الناس ويبيع ماذا؟ يبيع يشتري في المسجد بدون أن ينتبه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فعلى الإنسان أن ينتبه. كما أن المساجد طبعا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، وطبعا عندما كان حسان ينشد في المسجد لاحظه عمر رضي الله عنه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، واستشهد أبو هريرة على ذلك وشهد له أبو هريرة. حسان نعم رضي الله عنه كان يدافع عن من؟ كان يدافع عن نعم عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجو المشركين ويرد عليهم. نعم. فإذا كانت هذه الأشعار هي أشعار يعني تحث الناس على العمل الصالح وعلى الخصال الطيبة والأعمال الصالحة فبها ونعمت، وأما إذا كانت أشعار تغزل غزلوا وقيل وقالوا ما شابه ذلك، فلا شك أن المساجد منزهة، لا شك أن المساجد منزهة عن ذلك، فالمساجد لها حرمتها. نعم، ولذا في الأصل لا يجوز رفع الأصوات في المسجد. نعم، فلا بد من احترام بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.